إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى التعليق على كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله وأطال في عمره في طاعته. وكنا قد شرعنا في الترجمة التي قال فيها المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وتوقفنا عند حديث أبي واقد الليثي، حيث قال رحمه الله تبارك وتعالى عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: أبو واقد الليثي هو الحارث بن عوف، صحابي مشهور، مات سنة 68 من الهجرة، وله 58 سنة. هنا ذكر بأن اسمه هو الحارث بن عوف، وهذا ليس محل اتفاق بين أهل العلم، فإن أبا واقد الليثي قد اختلف في اسمه، فمنهم من قال ما ذكره الشيخ أن اسمه الحارث بن عوف، وهذا قد قاله البخاري أيضا وغيره، ومنهم من قال اسمه عوف بن الحارث، ومنهم من قال الحارث بن مالك، يعني اختلف في اسمه، واختلف أيضا في إسلامه، متى أسلم أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإن من أهل العلم من يقول إنه قد أسلم قديما، وهذا ذكره ابن سعد رحمه الله تبارك وتعالى، وصححه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقالوا أنه شهد بدرا، والبخاري أيضا يرى ذلك بأنه قد شهد بدرا. وقيل بأن أبا واقد الليثي هو من مسلمة الفتح، يعني أسلم عام الفتح، ونص على هذا الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. والإمام الذهبي رحمه الله لما ذكر ترجمته في السير قال: على هذا يكون أبو واقد صحابيين، يعني يحتمل أن ثمة صحابيان كلاهما يقال له أبو واقد الليثي، فأول أحدهما تقدم إسلامه، والآخر كان من مسلمة الفتح، كان من مسلمة الفتح. ومما يدل على أن راوي هذا الحديث الذي هو أبو واقد الليثي من مسلمة الفتح رواية الإمام أحمد لهذا الحديث، حيث جاء فيه أن أبو واقد الليثي قال: قلت يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. قال: قلت يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني هذا فيه أنه هو الذي تكلم بهذا، وهذا فيه أنه كان من مسلمة الفتح، فبعض العلم استدل بهذا على أنه من مسلمة الفتح. قال الشيخ الفوزان: حنين واد يقع شرقي مكة، بينه وبينها 14 ميلا، قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن، قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن وكذلك ثقيف. بعد فتح مكة تجمعت ثقيف وهوازن، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000 من أصحابه عليه الصلاة والسلام، إلا أن الذين خرجوا معه عليه الصلاة والسلام قد أعجبوا بكثرتهم وقالوا لن نهزم من قلة، فابتلاهم الله سبحانه وتعالى ووقعوا في كمين هوازن وثقيف، فتفرقوا حتى تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبقى منهم إلا قلة حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في آخر الأمر كان النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الله جل وعلا للصحابة بأن النصر من عنده جل وعلا وليس بالكثرة، فكان في ذلك كان في ذلك عظة وعبرة لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد قال الله جل وعلا: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم قال الشيخ حفظه الله: حدثاء عهد بكفر، قريب عهدنا بكفر. يعني أبو واقد الليثي قبل أن يقول ما يذكره في الحديث قال: حدثاء عهد بكفر، ذكر حالهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أن إسلامهم كان جديدا متأخرا، كان جديدا متأخرا بعد فتح مكة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين: يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا، فلذلك خفي عليهم هذا الشرك المذكور في الحديث بخلاف من تقدم إسلامه. يعني لما قال نحن حدثاء عهد بكفر، يعني قريب عهدنا بالكفر، يعني كان إسلامهم جديدا متأخرا، هو يقصد الذين أسلموا بعد الفتح، فقال يشير إلى أهل مكة الذين أسلموا قريبا، وهذا يدل على أن من قال هذا هم من الذين أسلموا حديثا، أما الآخرون فلم يقولوا هذا. لماذا؟ لأنهم راسخون، راسخون وقد عرفوا الإيمان وعرفوا التوحيد رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن كما في فتح المجيد: قال فيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، قال فيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا. وهنا سؤال قد يطرح فيقال: أبو واقد الليثي لما قدم بذكر هذه الكلمة؟ لما قال نحن حدثاء عهد بكفر؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله في القول المفيد: وإنما ذكر ذلك رضي الله عنه للاعتذار لطلبهم وسؤالهم، ولو وقر الإيمان في قلوبهم لم يسألوا هذا السؤال. فهنا الشيخ العثيمين رحمه الله نبه أنه قد ذكر هذه الكلمة يعتذر عما سيقوله مما فعله، لما قاله يا رسول الله اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فهو سبق بهذه الكلمة يعتذر عما سيقوله مما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، كأنه قال عذرنا أن حدثاء عهد بكفر، هذا هو عذرنا أن حدثاء عهد بكفر، أي كنا لازلنا لم نتعلم، فقال هذه الكلمة على سبيل الاعتذار. وأشار شيخنا الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله إلى أنه أيضا قال هذه الكلمة على سبيل البيان، ليبين أن الذين قالوا هذه الكلمة إنما هم من مسلمة الفتح لا من الصحابة الأوائل، يعني من الذين أسلموا قريبا من أهل مكة بعد فتحها وليسوا من الصحابة الأوائل، فقالها إذن على سبيل الاعتذار كما نبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وعلى سبيل البيان في الفائدة التي ذكرها الشيخ سليمان حفظه الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ الفوزان: يعكفون يقيمون عندها ويعظمونها ويتبركون بها. وقوله يعكفون يعني هذه لما ذكر أبو واقد الليثي أن للمشركين سدرة يعكفون عندها، فقال الشيخ معنى يعكفون يعني يقيمون عندها ويعظمونها ويتبركون بها. وللمشركين سدرة، والسدرة هي شجر النبق، قال يعكفونها يعني يقيمون عندها كما قال الشيخ ويعظمونها ويتبركون بها، وأصل الاعتكاف هو اللزوم ملازمة الشيء، أصل الاعتكاف ملازمة الشيء، يعني المراد أنهم يلزمونها تعظيما لها، يلزمونها تعظيما لها، وهذا يحدث منه التبرك أيضا، أنهم تبركوا بها لما علقوا بها أسلحتهم. قال ينوطون بها أسلحتهم، ينوطون بها، الضمير يرجع إلى تلك السدرة، ينوطون بها أسلحتهم، قال الشيخ يعلقونها عليها للبركة. قال ينوطون، والنوط هو التعليق، النوط هو التعليق. لماذا يعلقون الأسلحة على تلك السدرة؟ قال للبركة، قال الشيخ الفوزان للبركة، يعني رجاء أن تنتقل البركة من الشجرة إلى أسلحتهم، فتكون تلك الأسلحة أقوى من، تكون تلك الأسلحة أقوى بسبب تلك البركة. فالمراد بقوله للبركة أنهم يعلقون الأسلحة في السدرة لأجل أن تنتقل البركة من السدرة إلى أسلحتهم لتكون أقوى. ثم قال الشيخ أنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوط، سميت بذلك لكثرة ما يناط بها من السلاح لأجل التبرك، ذات أنواط يعني ذات التعاليق، لأن النوط كما قلت هو التعليق، فهي ذات أنواط يعني ذات تعاليق. فالمشركون يعني انظر كانوا يعتكفون عندها ويعلقون أسلحتهم، ويعلقون أسلحتهم، وهذا كما قال في قرة عيون الموحدين عبادة لها وتعظيما وتبريكا لما كانوا يعتقدون فيها من البركة. ثم قال اجعل لنا ذات أنواط، سألوه أن يجعل لهم مثلها. الصحابة لما مروا بالسدرة، مروا بالسدرة وجاء عند الإمام أحمد أنها سدرة خضراء عظيمة، يحتمل أنهم مروا على سدرة تشبه سدرة المشركين، تشبه سدرة المشركين، فلما رأوا تشابها بين تلك السدرة وسدرة المشركين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فسألوه أن يجعل لهم مثلها كما قال الشيخ هنا. لكن جاء في بعض روايات الحديث أنهم مروا على ذات سدرة المشركين، أنهم مروا على ذات سدرة المشركين، لأن هنا في الرواية التي أوردها المصنف هنا قال وللمسلمين قال وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون به أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال أبو واقد فمررنا بسدرة، مررنا بسدرة قد تكون هي قد تكون غيرها، لكن جاء في بعض الروايات أنهم مروا على السدرة ذاتها التي كان المشركون ينوطون بها أسلحتهم. جاء عند الطبراني في الكبير قال فمررنا بالسدرة، بالسدرة، وأوضح منه ما جاء عند ابن حبان قال فمررنا على سدرة الكفار، فمررنا على سدرة الكفار. فكأنهم لما مروا بتلك السدرة، سدرة الكفار التي كانوا يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم، ثم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، سألوه أن يجعل لهم مثلها كما قال الشيخ الفوزان هنا. فهنا الصحابة قالوا هاته المقالة فقط، وهم لم يقدموا على فعل ذلك بأنفسهم، يعني ما ذهب الصحابة واتخذوا سدرة وعلقوا فيها الأسلحة وتشبهوا بالكفار، لا، هذا أرادوه، هذا شيء أرادوه، فجاء فطلبوا ذلك وسألوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هذا تأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول حاضر بينهم فتأدبوا معه عليه الصلاة والسلام، ولم يقدموا على الفعل إلا بعد الرجوع إليه صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب. فسبحان الله مع حداثة عهدهم بالكفر تقرر عندهم أنه لا يفعل شيء بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان حالهم كذلك سبحان الله وفقوا لي السداد ونهوا عن ذلك العمل، فهم جاءوا قالوا يا رسول الله جعلنا ذات أنواط، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك عليه الصلاة والسلام. وطبعا هذا مثل الذي وقع كان من الصحابة في رجوعه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ينبغي أن يكون اليوم أيضا في زماننا، واجب علينا جميعا أن نرد الأمور إلى سنة رسول الله، إذا كان الرد إلى رسول الله في حياته فالرد بعد موته إلى سنته عليه الصلاة والسلام. الإنسان قد يعجب بشيء، يعجب بشيء ويظن ويحسب نفسه على خير، فيقال له لا تستعجل، خاصة إذا كان الباب يتعلق بعبادة وتقرب إلى الله عز وجل، لا تستعجل حتى تعرضه على السنة، لا تستعجل حتى تعرضه على السنة، فإن كان موافقا للكتاب والسنة فنعم، فهذا هو المطلوب، وهذا المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه كل مسلم. فالشاهد أن الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم كالتي عند المشركين، كالتي عند المشركين. وطبعا سواء قلنا أرادوا أن يجعلوها سببا للبركة أو أنها تبارك بذاتها، فهذا الفعل الذي طلبه هو شرك بالله سبحانه وتعالى، شرك بالله سبحانه وتعالى. على تفصيل في هذا الشرك، هو شرك أكبر وشرك أصغر، كنت ذكرته في الدرس السابق في مطلع هذه الترجمة، باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. فإن أرادوا أن يجعلوها سببا، أرادوا أن يجعلوها سببا لا أنها تبارك بذاتها، فهذا يكون شركا أصغر. وإن أرادوا أن تلتمس البركة منها وأنها تبارك بذاتها في سلاحهم إذا علقوه، فهذا يكون شركا أكبر. لماذا شرك أكبر؟ لأن البركة لا تطلب إلا من الله، الله وحده هو الذي يبارك، والمخلوق يبارك، ليس عندنا مخلوق يبارك، الله وحده هو الذي يبارك، وأما المخلوق فيبارك. فلذلك طلبها من غير الله سبحانه وتعالى يكون شركا بالله عز وجل. تذهب إلى مخلوق وتقول له يا فلان، أنت سيدي فلان كذا، باركني، فهذا غلط، وهذا الشرك أكبر، لأنك جعلت ما لله لغير الله سبحانه وتعالى. أما لو قال لا، أنا اتخذت هذا السبب وأعلم بأن الله هو الذي يبارك، لكن هذا سبب، نقول هل هذا السبب دل عليه الشرع؟ هل هذا شيء دل الدليل على أن فيه البركة وأن فيه بركة تلتمس، وقد جاء في الشريعة بيان كيفية التماسها؟ إن كان كذلك نقول لا بأس، نقول لا بأس. فالحجر الأسود، الحجر الأسود ثبت أن فيه بركة وأن فيه بركة تلتمس، وجاء بيان كيفية التماس البركة بمس الحجر وتقبيله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما لم يكن سببا لا قدرا ولا شرعا فإنه لا يجوز أن يعتقد، فإنه لا يجوز أن يتخذ لطلب البركة، فإن هذا يكون شركا أصغر. وبغض النظر عن هذا التفصيل، يعني هذا الذي طلبوه يكون شركا أصغر وأكبر، فاعلم بأن هذا لم يقع من الصحابة، لأنهم طلبوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب ونهاهم عليه الصلاة والسلام، غضب ونهاهم عليه الصلاة والسلام، فهذا لم يقع ولم يفعلوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال الله أكبر أجل وأعظم، أي الله أجل وأعظم، صيغة تعجب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمة، لما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لم ذات أنواط، قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه الكلمة قالها صلى الله عليه وسلم يظهر غضبا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتعجب من مقالتهم، فقال الله أكبر، ومعناها كما قال الشيخ الله أجل وأعظم، فقال تعجبا من مقولتهم. إلا أنه قد جاء في رواية الترمذي كما في سنن الترمذي، جاءت أنه قال سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، فهو كبر الله أو قال سبحان الله عليه الصلاة والسلام، فكبر تنزيها، تنزيها لله عز وجل عن هذا العمل الذي طلبه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولهذا قال في فتح المجيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الله أكبر، قال المراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان، مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله، مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله سبحانه وتعالى. ثم قال السنن بضم السين هي الطرق، أي سلكتم كما سلك من قبلكم الطرق المذمومة، لأنه قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، فقال السنن بضم السين هي الطرق، يعني الطرق المسلوكة، لأنه قال أي سلكتم كما سلك من قبلكم الطرق المذمومة، فالسنن هي الطرق المسلوكة. قال في قرة عيون الموحدين يشير إلى الطرق التي تخالف دينه الذي شرعه تعالى لعباده، يشير إلى الطرق التي تخالف دينه الذي شرعه تعالى لعباده. قال إسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلتم والذي نفسي بيده، يعني يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، كما قالت بنو إسرائيل. هنا نبه الشيخ على أن إسرائيل هو نبي الله عز وجل يعقوب عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أقسم، قال: قلتم والذي نفسي بيده، ولم يطلب منه أن يحلف، لكن كونه يحلف صلى الله عليه وسلم ويحلف على أمر عظيم، يحلف على أمر عظيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: سنن من كان قبلكم، قال: لا تركبن سنن من كان قبلكم، قال بضم السين طرقهم، ويجوز فتح السين بمعنى طريقهم، يعني سنن أو سنن، سنن من كان قبلكم يعني طريقهم، وسنن من كان قبلكم يعني طرقهم، يعني طرقهم، قال: لتركبن سنن أو سنن من كان قبلكم. طبعا المخاطب هنا ليس الصحابة، الرسول لا يخاطب الآن الصحابة فقط الذين قالوا له اجعلنا ذات أنواط، وإنما الخطاب هنا للأمة، لأمتي عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم، أي لتفعلن مثل فعلهم ولتقولن مثل أقوالهم. وهذا الخبر بمعنى الذم والتحذير، ولا يريد الإقرار عليه الصلاة والسلام أن الأمة يحدث منها هذا ويقر هذا، وإنما قاله عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم، على جهة الذم والتحذير من هذا الفعل، فهو يريد التحذير عليه الصلاة والسلام، اتباع سنن من كان قبلنا، مما جرى تشبيهه هنا صلى الله عليه وسلم لما قال لهم، قالوا جعلنا ذات أنواط، قال لهم عليه الصلاة والسلام: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا أمر شنيع وقعوا فيه، وأنتم قلتم مثل مقالتهم. فهذه سنن الضالة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقع الأمة فيها. وطبعا السلامة من هذه السنن تكون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكره عليه الصلاة والسلام، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن الطريق السليم هنا الرجوع إلى سنة رسول الله وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ولزوم ما كان عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، الذين هم أعلم الناس وأفهم الناس للكتاب والسنة. قال الشيخ المعنى الإجمالي للحديث، قال: يخبر أبو واقد عن واقعة فيها عجب وموعظة، وهي أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن، وكان دخولهم في الإسلام قريبا، فخافي عليهم أمر الشرك. يعني تأمل سبحان الله الكلام عن الصحابة، وكان دخولهم يعني الصحابة الذين أسلموا عام الفتح، قال: وكان دخولهم في الإسلام قريبا، فخافي عليهم أمر الشرك. الصحابة مع فضلهم وهم أعرف الناس باللسان العربي باللغة، خفيت عليهم بعض أفراد التوحيد، فكذلك قد يخفى على غيرهم ممن يأتي بعدهم، وكلما ابتعد الناس عن زمن الوحي إلا وخفيت عليهم الأمور. ومعلوم يا إخوان سبب الضلال العريض الذي يقع فيه الناس هو البعد عن المنبع الصافي، البعد عن الكتاب والسنة، كلما ابتعد الناس عن الوحيين عن الكتاب والسنة إلا وقعوا في الضلال والعياذ بالله، فهذا أعظم سبب للضلال. فإذا كان هذا وقع لأولئك فغيرهم يقع منهم هذا، فليحذر الإنسان وليكن على حذر، وليحرص أشد الحرص على أن يتعلم التوحيد، ماهية التوحيد وحقيقة التوحيد، وأن يتعلم ما يضاد التوحيد ومظاهره، مظاهر الشرك بالله جل وعلا، ليحذرها. ثم قال: فلما رأوا ما يصنع المشركون من التبرك بالشجرة، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة مثلها، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم استنكارا وتعظيما لله وتعجبا من هذه المقالة. كبر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا جعلنا ذات أنواط كما لم ذات أنواط، قال: الله أكبر، وفي رواية قال: سبحان الله. لما كبر؟ استنكارا وتعظيما، تعظيما لله، يعني يجعل له شريك في عبادته التي حقه على عباده سبحانه وتعالى، فكبر أو سبح كما قلت في رواية. وكونه كبر أو سبغ أو سبح، المقصود باللفظين واحد، كما قال صاحب تيسير العزيز الحميد سليمان بن عبد الله رحمه الله فقال موضوعه فقال المقصود باللفظين واحد، قوله الله أكبر أو قوله سبحان الله عليه الصلاة والسلام، يريد بذلك عليه الصلاة والسلام حين قالها أن يستنكر ويعظم الله ويظهر تعجبه وغضبه أيضا عليه الصلاة والسلام من تلك المقالة وقال في تيسير العزيز الحميد: وفيه تكبير الله وتنزيهه عند التعجب أو ذكر الشرك خلافا لمن كرهه. يعني عندما يتعجب الإنسان من الأمر، وحتى إذا رأى أمرا يستحسنه ورأى أمرا مستحسنا ولا رأى شيئا يغضبه شركا بالله سبحانه وتعالى، فإنه يشرع له أن يكبر وأن يسبح. وقال هنا الشيخ سليمان بن عبد الله قال خلافا لمن كرهه، فهذا من هديه، بل هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التكبير ولا التسبيح عند خاصة التكبير عند التعجب ولا ذكر الشرك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال في فتح المجيد: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما وتنزيها، تعظيما لله وتنزيها له، إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية أو الألوهية. الشاهد قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب، فكان هذا من هديه. ومن فقه الإمام البخاري أنه ترجم في كتاب الأدب من صحيح الإمام البخاري من صحيحه رحمه الله: باب التكبير والتسبيح عند التعجب، باب التكبير والتسبيح عند التعجب. وقد نبه الحافظ بن حجر رحمه الله على هذه الترجمة أن الإمام البخاري رحمه الله كأنه رمز إلى الرد على من منع من ذلك، على من منع من ذلك وكره التكبير والتسبيح عند التعجب. ومما أورده من الأدلة تحت هذه الترجمة حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فقال سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. الحديث وأورد أيضا تحته حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: طلقت نساءك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال عمر: الله أكبر. فقال عمر: الله أكبر. وما يدله أيضا ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا، يعني قال والله أكبر، ثم قالوا: إني أرجو أن تكونوا ثلثها ثم نصفها، وفي كل مرة قال فكبرنا، يكبر الله سبحانه وتعالى. وهذا في مشروعية التكبير عند التعجب من أمر ما، وحتى التكبير عند رؤية الشيء المستحسن. فالصحابة الآن لما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة كبروا سرورا بما ذكر عليه الصلاة والسلام. ثم قال وأخبر أن هذه المقالة، يعني قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، تشبه مقالة قوم موسى له لما رأوا من يعبد الأصنام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وأن هذا جريان على طريقتهم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع طريقة اليهود والنصارى وتسلك مناهجهم وتفعل أفعالهم، وهو خبر معناه الذم والتحذير من هذا الفعل. وخبر كما قال عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا خبر لكن معناه الذم والتحذير من هذا الفعل، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد الإقرار، وإنما يريد بها ماذا؟ يريد بها التحذير من ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على أن التبرك بالأشجار وغيرها شرك وتأليه مع الله. فيه دليل على أن التبرك بالأشجار وغيرها من الأحجار وغيرها شرك، وهذا يوافق الترجمة: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. قال: وتأليه مع الله. كيف تأليه مع الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. موسى قال له قومه: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهم؟ قلتم والذي نفسي بيده، تأكيدا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهم قالوا: اجعل لنا ذات أنواط نتبرك بها، والرسول قال: قلتم كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها فهذا دل بالمقابلة على أن التبرك بالشجر ولا بالحجر ولا بغيره أن يعد شركا بالله، أو بعبارة أخرى أن من تبرك بشجر أو حجر فقد اتخذه إلها، فقد اتخذه إلى أن قالوا جعلنا ذات أنواط يعني نتبرك بها، قلتم كما قال قوم موسى لموسى جعلنا إلها، جعلنا إلها، فتبرك، فهذا التبرك بالشجر والحجر في صاحبه قد اتخذه إلها فيكون شركا بالله سبحانه وتعالى، وهذا وجه الشاهد. ولهذا قال الشيخ فوزان حفظه الله في شرح موسع في إعانة المستفيد عندما قالوا جعلنا ذات أنواط وقول موسى قوم موسى لموسى جعلنا إلها كما لهم آلهة، قال واختلاف اللفظ لا يؤثر مع اتفاق المعنى، قال واختلاف اللفظ، لأن هذا قالوا جعلنا ذات أنواط نتبرك بها، والآخرون قالوا جعلنا إلها، قال اختلاف اللفظ لا يؤثر مع اتفاق المعنى. فإذا الحديث دل على أن جعل شيء تلتمس منه البركة شركا بالله جل وعلا، شركا بالله جل وعلا على التفصيل السابق، إن اعتقد أن هذا الشيء يبارك بنفسه وبذاته فهذا شرك أكبر، وأما إن جعله سببا فهو شرك أصغر، وهذا طبعا من سنن المشركين وليس من طريق الموحدين. ثم قال الشيخ ما يستفاد من الحديث: أولا أن التبرك بالأشجار شرك، ومثلها الأحجار وغيرها، قال أن التبرك بالأشجار شرك لأن المنصوص عليه شجرة السدرة، قال ومثلها الأحجار وغيرها، أي شيء يعتقد الإنسان فيه أن فيه بركة تنال بذاتها أو يجعله سببا للبركة وهو ليس كذلك. أما إذا دل الدليل على أن هذا الشيء فيه بركة، هذه واحدة، ودل الدليل على أن فيه بركة تلتمس، أن فيه بركة تلتمس، يعني مثلا المؤمن مبارك، المؤمن شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالنخلة، والمؤمن فيه بركة، لكن هل فيه بركة تلتمس؟ لا، ليس فيه بركة تلتمس. الحجر الأسود دل الدليل على أنه مبارك لكن فيه بركة تلتمس، فيدل الدليل على أن تلك البركة تلتمس، ثم تلتمس تلك البركة بطريق شرعي. هل يذهب الإنسان الحجر الأسود يمسح عليه أشياء ويقول أتبرك به؟ لا، تقبيله ومسه، لا يذهب يمسح مثلا عمامته ولا طاقيته، طاقية رأسه، ثم يمسحه عليه ثم يقول هذه فيها بركة مسحت على الحجر الأسود، ليست هذه طريقة شرعية. فهو مبارك وبركته تلتمس، لكن طريقة التماسها ينبغي أن تكون شرعية. ما لم يكن كذلك فما اتخذ لأجل التبرك إن اعتقد بأنه يبارك بذاته فهذا كفر بالله عز وجل والشرك، لأن البركة تطلب من الله وحده، وأما إن اتخذه سببا فهذا يكون شركا أصغر. قال في الفائدة الثانية: أن المتنقل من الباطل الذي اعتاده لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. وهذه هي المسألة 22 التي ذكرها المصنف رحمه الله في جملة مسائل هذا الباب. قال حفظه الله: أن المتنقل من الباطل الذي اعتاده، يعني اعتاد باطلا ثم انتقل عنه تائبا مثلا منه، لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. هذه من أين أخذها؟ أخذها لما قال له لما قال أبو واقد الليفي رضي الله تعالى عنه: ونحن حدثاء عهد بكفر. فانظر ماذا وقع منهم تلك المقالة، أنه قدمها معتذرا، فقال قلنا جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فهم اعتادوا الباطل والشرك بالله سبحانه وتعالى، والآن تابوا ودخلوا في الإسلام، ولما كان الأمر قريبا قال أن المصنف لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. لما؟ لأن تلك البقية لا تزول إلا بعد مدة، فيتوب الإنسان من شيء وتبقى له بقايا مما كان يعتاده، ولهذا قلت أبو واقد الليثي قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، كأنه قال ما سألناه أن يجعلنا ذات أنواط إلا لأجل أن عندنا بقية من بقايا الجاهلية، ولهذا كان كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: من الحكمة تغريب الزاني بعد جلده عن مكان الجريمة. لما؟ لئلا يعود إليها، لأجل ألا يعود إليها. فالإنسان إن كان على باطل وكان قريبا منه لا يأمن يا إخوان يرجع عليه، ولا يأمن من الانتكاسة. ولهذا من الجميل أن الإنسان يهجر مكان يهجر ويترك مكان المعصية. مثلا إنسان كان يجالس قوما من أهل الفسوق والفجور يعصي الله جل وعلا معهم، ثم من الله عليه بالهداية والتوبة فإنه يبتعد عنهم وعن مكانهم، يبتعد عنهم وعن مكانهم. أما إذا بقي معهم ويرجع إلى مكانهم ويجلس فربما يعود وينتكس والله والعياذ بالله. رجل كان يتواصل مع امرأة، التواصل المحرم، امرأة أجنبية لا يحل له أن يتواصل معها ويسترسل معها في الكلام، فربما يحدثها بحديث الرجل مع امرأته، فإذا تاب إلى الله عز وجل قال اقطع العلائق، غير الهاتف، غير الحساب، اترك حتى لا تعود، لأن هذه فائدة مهمة. المتنقل عن الباطل الذي اعتاده لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة. ثم قال في الفائدة الرابعة أن سبب عبادة الأصنام هو تعظيمها والعكوف عندها والتبرك بها. فهم شجرة تلك السدرة كانوا يعكفون عندها ويتبركون بها، فاعتقدوا أنها تبارك بذاتها في أسلحتهم، اعتقدوا أنها تبارك في ذاتها فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال في الفائدة الخامسة أن الإنسان، أو الفائدة الرابعة السابقة الفائدة الثالثة، الفائدة الرابعة قال أن الإنسان قد يستحسن شيئا يظنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه، قال وهو يبعده عنه. ولذلك يحرص يا إخوة على اتباع الدليل. يستحسن إنسان شيء يظنه يقربه إلى الله في الحقيقة ويبعده عن الله. العبادة التي دل عليها الدليل هي التي يحرص عليها الإنسان. أما المقاصد الحسنة فإنها يا إخوة لا تغير الحكم الشرعي. المقاصد الحسنة لا تجعل البدعة قربة شرعية تقربك إلى الله جل وعلا. الصحابة كانت مقاصدهم حسنة، هم الآن في جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون ماذا؟ تقوية أسلحتهم، اجعل لنا ذات أنواط لنقوي به أسلحتنا كما كان أهل الشرك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عند مقالتهم، وجعل مقالتهم مثل مقالة بني إسرائيل، مثل مقالة بني إسرائيل، جعلنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال في الفائدة الخامسة أنه ينبغي للمسلم أن يسبح ويكبر إذا سمع ما لا ينبغي أن يقال في الدين وعند التعجب. وكذلك عند رؤية الأمر المستحسن فإنه يشرع أيضا أن يكبر أو أن يسبح، وقد سبقت الحديث، قد ذكرت بعض الحديث عند البخاري وغيره. قال سادسا الإخبار عن وقوع الشرك في هذه الأمة وقد وقع، قال لتركبن سنن من كان قبلكم، هذا إخبار عما يقع في أمتي عليه الصلاة والسلام. أو قبل ذلك قال عليه الصلاة والسلام إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وبعدها قال صلى الله عليه وسلم والخطاب للأمة كلها لتركبن سنن من كان قبلكم. فهذا إخبار عن وقوع الشرك في هذه الأمة. قال الشيخ وقد وقع. الأمة الآن سبحان الله تتفنن في اتباع طرق المشركين، خاصة فيما يخالف الدين. هذا هو المراد، ليس اتباع المشركين في الحضارة ولا في الصناعة ولا في التطورات، لا، هذه من أمور التي لا بأس بها ونحن أولى بها منهم، ولكن المقصود هنا فيما يخالف ديننا، فيما يخالف ديننا. تفنن الأمة في التشبه بالمشركين فيما هو خصائص من خصائصهم المتعلقة بدينهم أو فيما يخالف ديننا، والله المستعان. ثم قال في الفائدة السابعة علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث وقع الشرك في هذه الأمة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. نعم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام وقع الشرك بالله، وجد كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهذا علم من أعلام نبوته. أو كما قال في تيسير العزيز الحميد وهذا خبر صحيح وجد كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق الذي يجب أن نصدقه في كل ما أخبر عليه الصلاة والسلام. قال ثامنا النهي عن التشبه بأهل الجاهلية واليهود والنصارى إلا ما دل الدليل على أنه من ديننا، إلا ما دل الدليل على أنه من ديننا. يعني أن كل ما ذم الله عز وجل به اليهود والنصارى فلنعلم بأنه نهي لنا، ما ذم الله جل وعلا به اليهود والنصارى فإنه نهي لنا عن التشبه بهم، خاصة فيما يخالف ديننا. أما الأمر الذي يوافق ديننا فالشيخ قال هذا لا بأس، إذا كان يوافق ديننا فشرع من قبلنا يكون شرعا لنا، فيوافق ديننا فهو من ديننا، أو أمر تنتفع به الأمة حتى وإن كان من عند المشركين، أصله من عند المشركين وتنتفع به الأمة فهذا لا بأس به، كالأسلحة ولا السيارات ولا التكنولوجيات المختلفة ولا التقنيات التي تستعمل في الصناعة ولا في الزراعة، هذا كله لا بأس به. المذموم يا إخوة أن يتبعهم الإنسان فيما يخالف ديننا، أو يتبعهم فيما هو من خصائصهم التي يفعلونها لكفرهم والعياذ بالله. نعم هنا ينهى عن التشبه بهم، ينهى عن التشبه بهم لأن فيه انسلاخا من ديننا واتباعا لسننهم كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يفهم أن النهي عن التشبه بكل شيء، لا، ما يوافق ديننا لا بأس به، وما يتعلق بالأمور التي تنفع الأمة من أمور الدنيا وشؤونها وإن كان أصلها من عند الكفار كما قلت من أسلحة ولا السيارات ولا التكنولوجيات ولا غير ذلك فتنتفع الأمة بها. المذموم أن يتبعهم الإنسان المسلم فيما يخالف ديننا، أو يتبعهم فيما هو من خصائصهم يفعلونه لكفرهم والعياذ بالله. ثم قال في آخر فائدة أن الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط، هم سموها ذات أنواط، ونبي الله موسى عليه السلام قالوا له جعلنا إلها كما لهم آلهة، كما لهم آلهة. وإذاك الاعتبار أن بالمعاني، كونهم قالوا جعلنا ذات أنواط نتبرك بها ونطلب منها البركة هذا الشرك، وفعلهم هذا طلب البركة منها تأليه لها. وقوم موسى قالوا جعلنا إلها، فالمعنى واحد وإن اختلفت الأسماء. ولذلك من يأتي الآن ويذهب ويتبرك بالقبور بالشباك بعض القبور يعلق عليه أشياء ويتمسك، قال ماذا تفعل؟ قال أنا أتوسل، ولا هذه محبة الصالحين، وإلا إظهار شرف الصالحين، ولا وفاء بحق الصالحين. هذه الأسماء لا تغير الحقائق، هو شرك، كونه يطلب منها البركة، يطلب منها البركة والبركة لا تطلب من الله، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، وإن سماها ما سماه، وإن ذكر الأسماء البراقة التي تكون مثلا أسماء خالية في ظاهرها من الشرك بالله جل وعلا. يقول محبة الصالحين خير، ولكن ننظر للحقيقة، فالحقيقة الأمر شيء. ولذلك فإن الاعتبار في الأحكام قال بالمعاني لا بالأسماء لا بمسمياتها، وإنما بحقيقتها، فإن كانت حقيقتها شركا فهي الشرك، وإن سماها بتسمية مختلفة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الترجمة، والترجمة التي بعدها التي قال فيها المصنف رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله، نأخذها بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس المقبل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.